اصطدمت به تريلا لتنقل السيارات، وسيارة الشخص هذا من السيارة الصغيرة جدا وتسمى فليكس واجن. نعم، لما ضربته انفتح الباب والرجل من شدة الضربة نجس بعيدا عن الخط، فصارت السيارة تحت التريلة انعجنت والرجل سلم. سبحان الله، هذا ما هو لطف؟ لطف ما في شك. فما أكثر الحوادث والمصائب التي تقع ثم يسلم الإنسان فيها. ويقول الناس حتى عند عامة الناس يقول إن الله لطف به، لطف به. هذا من اللطف عند مواقع الإحسان، يحسن إليك في المواضع المكروهة فيريك عزته وأنه قادر، لا لا لم تعجزه ولم تفوته، ثم يبدي لطفه، ثم يبدي لطفه. يقع الإنسان أحيانا في مكان يغرق فيه ويشاهد الموت، ثم ييسر الله له من ينقذه، هذا لطف. ولهذا قال فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عن دشان، الإنسان غافل، وما أكثر الغافلين في هذه المواطن الذين لا يحسون بلطف الله عز وجل. نعم. ولهذا قال له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاءهم ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالشفاعة ما هو الآن؟ لا الموضوع لكن الذي اجتهد فلم يصل يكون له أجر. نعم. ايش الصدفه في ذلك لا اسرع ولا يوجد لكم شيء في ذلك، لان كل شيء من ذلك لا فهو معلوم عنده وواقع بارادته. اما بالنسبه لنا لا في الله عز وجل، اما بالنسبه لنا فتقوى ايش الصدفه. احيانا الانسان كما يقول الناس عم ينطح وكذا، أحيانا ما يعلم الإنسان شيء ومع ذلك ينجح في عمله، أحيانا ما يكون الحاضر في إخوانه رجلا من الناس ثم يصادقه، أحيانا تأتي الفئر ويصادقه حجر صلب. المهم المصادقة في حق الإنسان واردة لقصور علمه، أما في حق الله إيش؟ ليست واردة، لأنه عز وجل لا تطلب الأشياء منه إلا عن علم. ولهذا لا ينكر على من قال وجدت فلان صدفة، لأنه يجب باعتبار إيش؟ لا يحسن، لا باعتبار أن الله قدر أن يلاقيه، فهو باعتبار بعد الله لا صدفة، اعتبار مفروض. نعم. في صدفة الذين ينكرون القياس قد ينكرون حكمة الله وقد ينكرونها، لأن القياس تصرف من الإنسان يقيس هذا على هذا، لأنه يقول قد لا يكون هذه الحكمة التي من أجلها شرع الله الحكم، لكن ما يبعد أنهم ينكرون الحكمة، إنما لا نلزم أنهم ينكرون الحكمة، ينكرون حكمة معروفة مثل الجبرية ينكرون الحكمة والأشاعرة وكثير من المتكلمين. نعم. وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يطين بالرفق فوق أماني، وهو القريب وقربه مختص بالداعي

أنا عندي الرحمن نسخة لا ينكسر البيت ولا شيء. طيب إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. نعم صحيح، إن كان الله عذبهم فهو بعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما قال سيئة فقط لئلا يظن ظان أنها سيئة تكون أكبر من سيئة العامل، لقال سيئة مثلها لا تزيد عليه. ومن عمل صالحا نعم فإنه يجزى الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيه بمقتضى التقسيم العقلي حال ثالث وهي الظلم، هذه ممتنع الله ولا يظلم ربك أحدا. طيب هذه الأبيات الثلاثة أخذ المؤلف من بيتين قالهما من سبق، قال ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه رائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن كلام ابن القيم أحسن بلا شك، لأن ابن القيم لما قال ما للعباد عليه حق واجب وقيد قال ما لهم عليه حق واجب هم الذين أوجبوا، أما حق واجب عليه أوجبه هو فهو ثابت. طيب أيضا قال كلا ولا عمل لديه رائع وأطلق البيت صاحب البيتين وهنا قيد، قال إن كان بالإخلاص والإحسان. نعم فصل. نعم صحيح. قال الأمر الأبدية لكن الشرعي مفهوم لم أبدا ولا يخلو به الأكوان. نعم. يعني يخلو الحجة حجة الله عز وجل. نعم. لحاجة الاتجاه من الله عز وجل عليه وسلم سياق الجمل من العز والطاعة والقرآن والسعة. نعم. ويبقى هذا مقيد. هذا فيما سبق أنه من يأتي فربما لأنه هذا من يبين كل الله عز وجل الحج على هؤلاء. نعم الحج على هؤلاء وجرائهم ومن الحج على هؤلاء أن لم يلفظوا كثيرا لأن فيه كثيرا يكون عنده إمام ثم احتجت وبقوا من الأمير وما ما تأتي قضية جديدة. نعم بعض العلماء اشترط الشرط الثالث في قبول العبادة زيادة على الإخلاص والإحسان وهي أن يكون وفقا للعقيدة الإسلامية. هذا من الإحسان، لأن العقيدة الإسلامية إن خالفت ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فليس إحسان، وإن وافقت فهي إحسان. ولهذا الشرطين كان الشرطان من القرآن منصوص عليهم في الكتاب والسنة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ بما نوى. فمن كان اشتراطه إلى هذا الإخلاص، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا أعلم الشرك، يقول الله عز وجل أنا أعلم الشركاء عن الشرك من عمل عمل أسف فيما يترك هو شرك، هذا الإخلاص. وما أمر إلا عبد الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الإخلاص والمتابعة. أما ما قلت فهو زيادة إضافة. أنا يا شيخ كثيرا ما يذكر الله تعالى قارنا بين الإيمان والعمل الصالح. نعم. فما يكون الإيمان هذا دليل لهذا الشرط؟ نعم الإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح هو الزواج. نعم. الإيمان شنو اسمه؟ وهو المغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك. فلو قتل شو عندكم انتم؟